الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في صفحة 55 و300 كما في هذه الطبعة التي بين يدي، يقول قوله: وروى عبد الرزاق قال هو ابن همام الصنعاني المحدث، محدث اليمن صاحب التصانيف من أشهرها المصنف، وهو كتاب كبير حوى آثارا كثيرة عن الصحابة والتابعين. قال: أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق، يروي عنه كثيرا. ومعمر بفتح الميم وسكون العين، أبو عروة ابن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني، ثم اليماني، أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري، يروي عنه كثيرا. قوله عن ابن عباس، عن ابن طاووس، هو عبد الله ابن طاووس اليماني. قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة: مات سنة 32. قوله عن أبيه: هو طاووس ابن كيسان الجندي، الجند من مخاليف اليمن. الإمام العلم الأبناوي نسبة إلى الأبناء ممن استوطنوا بلاد اليمن من الفرس، قيل اسمه دكوان وطاووس لقب، والأشهر أن هذا اسمه. قال ابن الجوزي: قلت وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم من تلاميذ عبد الله بن عباس. قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت من مكة. عبد الملك بن مروان يعني كانوا في الشام، خلافة بني أمية كان مقرها في الشام في دمشق، والزهري وفد على بني أمية صحيح، لكن القصة دي ضعيفة من أولها كده ضعيفة، ومشهورة في كتب المصطلح والحديث لكنها لا تصح. وأظن السبب الموقري هذا أو واحد دون الموقري، لا أذكر اسمه بالضبط الآن. قال: قدمت على عبد الملك بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ وساق القصة لي يريد يبين أن الموالي قاموا بالعلم والشأن والدين، وفي الحقيقة الأمر مشترك من العلماء من هو من الموالي ومنهم من هو من العرب صليبة. فسترى الآن من هذه القصة أن من ساد الناس في ذاك الزمان الموالي، وهذا غير دقيق تاريخيا، غير دقيق في ذاك الوقت، لأنه كان هناك من الأعلام العلماء الأعلام من القبائل العرب كثيرون. قال: قدمت على عبد الملك بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت من مكة. قال: ومن خلفت يسودها وأهلها؟ من الذي يسودها في العلم والفضل والصلاح؟ من مرجعية الناس في الفتوى والحديث والعلم والفقه؟ قال: عطاء بن أبي رباح في مكة. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. لا كان موجود هناك أيضا غير عطاء. أن يرجع إليه في الفتوى والحديث والعلم. قلت من الموالي. قال فبما سادهم؟ قال قلت بالديانة والرواية. قال إن أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسود. قال فمن يسود أهل اليمن؟ قلت طاووس بن كيسان. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فبما سادهم؟ طيب أيضا هناك موجود غير طاووس في ذلك الوقت. قلت فبما ساد به عطاء؟ يعني بنفس الأمر الذي ساد به عطاء. قال إنه لا ينبغي ذلك. قال فمن يسود أهل مصر؟ قلت يزيد بن حبيب. ابن أبي حبيب هو عندكم ماذا؟ صلحوها. اللي عنده يزيد بن حبيب بالصوبة يزيد بن أبي حبيب. قال فمن العرب أو من الموالي؟ طيب يزيد بن أبي حبيب في زمانه الليث أيضا والليث من العرب فهمي. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل الشام؟ قلت مكحول. أيضا في زمان مكحول كان جماعة من أهل الشام لهم المرجعية والفتوى. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. عبد النوبي نوبي اعتقدته امرأة من هذيل. قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت ميمون بن مروان. الجزيرة جزيرة ابن عمر بلاد العراق بين الفرات ودجلة. قال فميمون بن مروان. قال فمن العرب أم من الموالي؟ طب الآن الزهري هذا نفسه مدني حجازي. الزهري حجازي لا شك هو نفسه مرجعية كبير. يعني القصة دي تشعر تلفيق عجيب جدا. الضعف في إسنادها، الضعف في متنها. الزهري نفسه من المرجعية المسؤول ده هو الزهري. لا شك هو سيد في ذاك الزمان في ذاك الوقت اللي بيسألوا فيه عبد الملك بن مروان، وهو من أهل حجاز وهو من العرب. الله المستعان. طيب قال من يسود أهل الشام؟ قلت مكحول. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. عبد النوبي اعتقدته امرأة من هذيل. قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ قال قلت ميمون بن مروان. قال فمن العرب أو من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال قلت الضحاك بن مزاح. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل البصر؟ قال قلت الحسن البصري. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال ويلك ومن يسود أهل الكفر؟ قال قلت إبراهيم النخعي. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من العرب. أشوف ما ذكرش واحد من العرب إلا ده أول واحد إبراهيم النخعي. قال ويلك يا زهري فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال قلت يا أمير المؤمنين إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. نستفيد من القصة دي كلها الجملة الأخيرة هي يا شيخ أبو محمد الجملة الأخيرة هي أيوة من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. لكن تركيبها لا يصح، تركيب القصة دي لا تصح من أساس، لأن هناك جملة وفيرة وعدد وطوائف كبيرة من العرب في ذاك الزمان، وكانوا هم السادة مع الموالي الذين ذكرهم في هذه القصة. قوله عن ابن عباس قد تقدم وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. انت عارفه يعني هو ساق القصة دي ليه؟ عشان طاووس بن كيسان. كل هذا من أجل يعني بيان أن طاووس بن كيسان كان من ايه؟ من الموالي أبناوي، ولم يكن من العرب صليبة، وساد بلاد أهل اليمن. قال: وهو حبر الأمة ترجمان القرآن، عبد الله بن عباس. ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى عنه أصحابه أئمة التفسير كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس وغيرهم. قوله، قول ابن عباس يعني: ما فرق هؤلاء، يعني ما تعجب، ما خوفهم هذا؟ هل خوفهم هذا معتبر صحيح من منطلق صحيح، أو فرقهم هذا زائف لا عبرة به؟ يستفهم من أصحابه يشيء، وأيضا هذا الاستفهام يحمل معنى التعجب، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي خوف. فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين. وقلت لكم لما قال أنهم عند محكمه يجدون رقة، المعنى عند محكمه يعني الذي يعرفونه ولا يستغربونه ويهلكون عند متشابهه. يعني متشابه هذا الحديث الذي يلقيه عليه، معناه الذي لا يعرفونه. لأننا لو حملنا كلمة عند متشابه لقولنا عبد الله بن عباس بأن نصوص الصفات من المتشابه، والصواب أن نصوص الصفات ليست من المتشابه، فوجب تأويل هذه العبارة الأخيرة في هذا الأثر الذي صح إسناده عن ابن عباس ورواه عبد الرزاق في المصنف. يقول: فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي خوف. فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجب الله تعالى على عباده المؤمنين. قال الذهبي: حديث وكيع عن إسرائيل، حدث وكيع عن إسرائيل بحديث: إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع. عندكم تعليق على هذا يا إخوة؟ الأثر ده إيش حاله؟ إذا جلس الرب على الكرسي، الإخوة اللي معهم تعليق؟ جميل. قال: فاقشعر الرجل عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبد، يعني إذا كانت صحيحة لا ننكرها بل نحملها على ما يليق بالله، أما إذا لم تصح من أساسها فلا نصدق بها، العبرة بالصحيح. قال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. خرجوا عبد الله بن أحمد في كتاب الرد على الجهمية. وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به، فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنهما تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن. والواجب الإيمان بكل ما يأتيك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه سواء كان في العقائد أو في الأحكام أو المعاملات أو الآداب أو الأخلاق. قال وهو حق لا يرتاب فيه أو لا يرتاب فيه مؤمن وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله. والواجب كما قال الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنشأ الضلال هو عدم الفهم عن الله عز وجل. منشأ الزيغ في العالم هو عدم الفهم عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ما زاغ من المبتدع وأهل الأهواء إلا بسبب هذا الأمر. قال فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنهما تركوا ما وجب عليهم من الإيمان أي من التصديق والإقرار والإذعان وعدم المنازع المنازعة لا تنازع لا تجادل في آيات الله بما لم يعرفوا معناه من القرآن كما قال ربنا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. قال وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمل على غير معناه كما جرى لأهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته وقد وقع منهم الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم. فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس. وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم إما تقصير وإما قصور. تقصير في البحث عن الحق ومعرفته والوقوف عليه وإما قصور. قصور في الفهم قلة فهم بطء فهم غباء بلادة فهم معكوس وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها. لابد من دخول البيت من بابه. فإذا دخلت البيت من بابه أدركت وصلت عرفت. قالوا عدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتره إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. إذن من أصول أهل السنة والجماعة ومن سمات أهل السنة والجماعة رد المتشابه إلى المحكم. أما أهل البدع فقد عكسوا المسألة يردون المحكم إلى المتشابه يجعلون المتشابه أصلا وقاعدة فيردون المحكم إلى المتشابه. وأهل السنة عكس يعني على عكس على خلاف هذا. فإن أهل السنة يجعلون المحكم والأصل سواء في الأحكام سواء في العقائد سواء في المعاملات المحكم هو الأصل والميزان وعليه يفهم المتشابه. إذا اشتبه عليهم شيء ردوا المتشابه إلى المحكم. الآن مثلا معنى حديث أفلح وأبي إن صدق. ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم بوالد الرجل، إحنا معنا نصوص محكمة في النهي عن الحلف بغير الله، النهي عن الحلف بالآباء، النهي عن الحلف بالكعبة. الحلف يكون بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، عرفنا؟ طيب الآن الحلف بغير الله شرك أو كفر؟ الحديث هذا الذي في الصحيحين، ليس في الصحيحين بل هو في صحيح مسلم وليس في صحيح البخاري، أفلح وأبي إن صدق. العلماء قالوا المحكم النهي عن الحلف والقسم بغير الله، صار هذا حديث متشابه. طيب نرد المتشابه إلى المحكم، منهم من قال جرى على اللسان بدون قصد الحلف، منهم من قال أن هذا منسوخ، ولا أحاديث النهي المنسوخة أحاديث النهي المحكمة وهي المعمول بها إنها الحلف بغير الله هي المحكمة، فقالوا هذا حديث منسوخ. إذن هذه طريقة أهل السنة والجماعة، جاءوا في نصوص صفات أهل السنة والجماعة، قال الله سميع بصير عليم حكيم قوي عزيز يستوي له العلو له الفوقية ينزل، قالوا دي أحاديث محكمة، دي نصوص محكمة صح. طيب ليس كمثلي شيء، نص المحكم. أهل الأهواء قال ليس كمثلي شيء هو الأصل، إذن لا يسمع لا يبصر لا يقدر لا ينزل لا يستوي لا يعلو إلى آخره. شوف كيف جعلوا نصوص إثبات الصفات متشابه وليس كمثل شيء والمحكم، هذا عند أهل الأهواء. أهل السنة قال لا، ما كذا تفهم النصوص، ما كذا تفهم النصوص. الخوارج جاءوا إلى حديث الوعيد والتخويف والتهديد والحدود واللعن والنار والغضب والسخط، قالوا دي الأحاديث هي المحكمة، وأي حديث فيه وعد أو رحمة أو جنة أو كذا وكذا نرد إلى هذا. المرجئة بالعكس جاءوا الأحاديث الوعد والرحمة والرجاء والعفو، قالوا هي المحكمة، والأحاديث الثانية طب النصوص الأخرى تضرب بهذه. إذن ضلوا وزلوا. أما أهل السنة والجماعة فقد هدوا إلى صراط المستقيم، جمعوا بين هذه النصوص، قالوا عقيدة أهل السنة والجماعة كاللبن السائل للشراب يخرج بين فرث ودم، من بين فرث ودم سائغا للشاربين، لا فيه رائحة الفرث ولا فيه لون الدم. إذن عملوا بالمحكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوكلوا علم المتشابه إلى عالم. المتشابه يعني الذي خفي علينا علمه. وبعدين أنت عندك في القرآن نصوص تدل على أن كل القرآن محكم صح؟ كتاب أحكمت آياته، ونصوص تدل على أن القرآن كله متشابه معنى؟ طيب ونصوص تدل على أن بعضه محكم وبعضه إيه؟ متشابه. فالنصوص التي تدل على أنه كله محكم المقصود إتقانه، أحكمت آياته أي متقن معنى؟ حكيم متقن ليس فيه أي خلل ولا لغو ولا حشو. والنصوص اللي بتقول انه كله متشابه معناه يشبه بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا. لا يختلف ولا يضطرب معنا يا اخوان. طيب طب النصوص بقى التي فيها بعض محكم وبعض متشابه. محكم اي معلوم المعنى مفهوم المعنى، ومتشابه اي خفي معناه كإخفاء الله عنا كيفيات صفاته سبحانه وتعالى. ومن الأحكام من هو مخفي عنا أمره ومعرفته، ولكن بالنسبة لما يتعلق بذات الله أسمائه صفاته لا أحد يعلم كيفيات ذات الله ولا كيفية أسمائه ولا كيفية صفاته أبدا. أما الأحكام فلا بد من أن يوجد الله من خلقه من يعلم بهذا المتشابه، فهو يتفاوت العلم به ما يتعلق بالأحكام، معاملات من حلال وحرام وما إلى ذلك. لا يفوت الأمة العلم به، لكن ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته الكيفيات لا يعلم أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مكرم. إذن المسألة على هذا التفصيل تفهم، ومن هنا سيسوق المؤلف بعض الآثار الواردة عن السلف. قال ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه. احنا قسمنا المتشابه قسمين، ما يتعلق بذات الله بأسمائه وصفاته، ما يتعلق بالأحكام إن جهلته أنت، إن جهلته أنت فهناك من يعلمه وفوق كل ذي علم عليم، لا يفوت الأمة. أما نصوص الصفات فهي معلومة لنا باعتبار، مجهولة لنا باعتبار آخر. هذه القاعدة من قواعد أسماء الصفات، نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، مجهولة لنا باعتبار آخر، معلومة لنا باعتبار المعاني. استواء معناه معلوم، النزول معناه معلوم، العلم معناه معروف ومعلوم، السمع كذلك، البصر، النزول، الإتيان، المجيء، الضحك، الرضا، السخط، كل هذه معانيها معلومة، الكيفيات مجهولة. قال في الدور المنظور للإمام السيوطي خرجه الحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، زجر وأمر حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه فافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. وهذا أيضا احنا معنى أحاديث نزل القرآن على سبعة أحرف، هذا الحديث متواتر، لكن اختلف العلماء في معنى السبعة أحرف على 40 قولا أو تزيد كما ذكرها الإمام السيوطي في الإتقان في علوم القرآن. لكن على كل حال الحروف كلها نسخت وما بقي إلا حرف واحد هو الذي نقرأ به، حتى القراءات العشرة هذه المعتبرة داخلة في الحرف الواحد. اختلاف القراءات الموجود اليوم بين الناس كله داخل في الحرف الواحد، لأن ما دون الحرف الذي بين أيدينا فهو منسوخ. وقد هدى الله الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه بأن وحد الناس على حرف واحد، ونسخ المصحف الإمام ونشره وأرسله للناس في الآفاق خشية أن يختلف الناس. ومعنى هذا الحديث معناه صحيح، وهو حديث صحيح صح الشيخ الألباني وجماعة. قال: فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، زجر وأمر وحلال وحرام. هذا أحد تفاسير وشرح الحديث الذي هو إيه؟ نزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف، هذا تفسير من الأربعين. قال: زجر أو أمر وحلال وحرام ومحكم متشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه فافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابه. إذن لا ننكر المتشابه لو عرض علينا، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا، لكن بشرط أن يكون إما في كتاب الله وإما ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عليه إجماع الأمة. قال: أخرج عبد بن حميد عن قتادة بقول تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه الآية، قال: طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة. ولذا في الحديث الذي في الصحيحين من حديث عائشة: إذا رأيت الذين سمى الله فاحضريهم، أو إذا رأيتم الذين سمى الله الذين يبتغون الفتنة الزائغين. وإحنا قلنا الزائغون عن سبيل الله في باب الأسماء والصفات الذين هم أهل التعطيل أربعة أقسام. أول شيء الأشاعرة ومن معهم من الماتريدية وغيرهم، وثاني شيء المعتزلة، وثالث شيء الجهمية غلاة الجهمية، الرابع غلاة الغلاة من الجهمية والقرامطة والفلاسفة. أما الأشعرية كما قلنا الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض الآخر. أما المعتزلة هم الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، نفوا ما تضمنتها هذه الأسماء، فقالوا: سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، إلى غير ذلك من الطرهات التي قالوها. الثالث الذين قالوا بالسلوب أن المحض الخالص بالنفي الخالص، قالوا: لا نقول حي، نقول ليس بميت، لا نقول سميع، نقول ليس بأصم، فلا يثبتون بل ينفون النفي والسلوب، معناه يسلبون الله صفات. لا نقول قدير، نقول ليس بعاجز. قالوا: أصلي لو احنا قلنا قدير وسميع وبصير شبهنا بالموجودات المخلوقة. طيب هم بالنفي الآن تنقصوا الله، بالنفي تنقصوا، لأن النفي بارك الله فيكم لا يفيد الكمال إلا بشروط وقرائن. أنت الآن لما تقول فلان عالم، هل هي تستوي مع قولك فلان ليس بجاهل؟ طب ما هو ليس بجاهل ناس كثير، ها؟ لما نقول فلان عالم، ها؟ لا تستوي وقولك ليس بجاهل. والقسم الرابع الذين قالوا لا حي ولا ميت، لا قدير ولا عاجز، لا سميع ولا أصم، معناه لا متكلم ولا أخرس. وأقص على الذين نفوا النقيضين كالحياة والموت والعدم والوجود، نفوا النقيضين فشبهوا الله بالمستحيلات، لأنه يستحيل نفي النقيضين عن شيء واحد. قال: وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس بقوله: آيات محكمات، قال: منهن قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين أحسن. الآيات إلى 3 آيات، ومنهن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إلى آخر الآيات. وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم المحكمات الناسخات. وعايز يقول لك إيه الآن؟ عايز يجيب لك إيش معنى المحكم عن السلف، أقوال السلف في المحكمات. قالوا المحكمات الناسخات والمتشابه المنسوخ، هذا أيضا معنى من المعاني. قال الناسخات التي يعمل بهن والمتشابهات المنسوخات. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجع هذه الآية هن أم الكتاب. فقال أبو فاختة هن فواتح الصور منها يستخرج القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب. وهذا أيضا تفسير من التفسير. كل ما قاله السلف يشمل ويدخل في معنى المحكم، منها ما استخرجت البقرة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، منها ما استخرجت آل عمران. وقال يحيى هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام والحدود وعماد الدين، وعلى رأسها نصوص الصفات، فهي معلومة لنا باعتبار، مجهولة لنا باعتبار آخر. وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال المحكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه. وأخر متشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله بهن العباد كما ابتلاهم بالحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان إنما قال هن أم الكتاب أنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن، لا يرضى بهن. هذه أمور متفق عليها، مثل إيه؟ النبوات، مثل التوحيد، البعث، الشرائع. الآن الملل كلها متفقة على التوحيد، على الرسالات، على البعث والمعاد، معنى متفق على. قال وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل ابن حيان إنما قال هن أم الكتاب هي الأصل، المحكمات التي يرد إليها المتشابه، أنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن، يعني غير منكره في أي دين. وأخر متشابهات يعني فيما بلغنا ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء. طيب هذا أيضا نوع وشعبة من المتشابه، الحروف المقطعة في أول الصور، الصواب أنها من المتشابه. قلت وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه. كلام صحيح فعلا، كلام معتبر من الشارح، وهذا هو الصواب، لأن أهل البدع يرومون أن يقولوا ويحبون أن يصلوا إلى أن نصوص الصفات من المتشابه. فإذا وافقناهم إلى أن نصوص الصفات من المتشابه إذن نفوض معناها. عرفتم من المسلك من إيه؟ من هنا. فإذا فوضنا معناها صرنا من المفوضة التفويض مطلق المذموم. والصواب أن نصوص الصفات معلومة المعنى مجهولة الكيفية، هذا هو. وكلام الشارح هذا تنبيه مهم، قال وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه. وما قال النفاة من أنها من المتشابه دعوة بلا برهان. قال ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن وروى ابن جرير عن قتادة وهم يكفرون بالرحمن، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صلح قريشا كتب هذا ما صلح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مشرك قريش لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعنا نقاتلهم، فقال لا اكتبوا كما يريدون. وليس في هذا تنازل عن أصل الدين، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله، كفى بإرسال الله عز وجل، والملائكة يشهدون على هذا، وأهل العلم الراسخون يشهدون على هذا، فما يضر نبينا صلى الله عليه وسلم شيء إذا لم يعترف كفار مكة. قال فقال لا اكتبوا كما يريدون إني محمد بن عبد الله. فلما كتب الكاتب بسم الله قال قريش الذي كان يكتب عليه رضي الله عنه كان كاتبا، قالت قريش أما الرحمن فلا نعرف، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. قالوا أخذوها عن أمية بن أبي الصلت الشاعر المعروف، أول من بدأ بكتابة الرسائل باسمك اللهم في البداية في بدايتها هو أمية بن أبي الصلت. فقال أصحابه دعنا نقاتلهم، فقال لا ولكن اكتبوا كما يريدون. فالله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، سواء أقر هؤلاء أم لم يقروا. روى أيضا وروي أيضا عن مجاهد قال قوله كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال هذا ما كاتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا تكتب الرحمن أو لا تكتب الرحمن، لا ندري من الرحمن، لا نكتب إلا باسمك اللهم. قال الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، يجحدون ولا يقرون وينكرون ولا يصدقون. وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا يا رحمن يا رحيم، قال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. عندكم الأثر هذا يا إخوة في تعليق؟ ضعيف. فأنزل الله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذا كثرة الأسماء لا تدل على تعدد المسمى بل مسمى واحد، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، تدل على شرف المسمى. ولذا كانت أسماء ربنا كثيرة غير محصورة في عدد معين، وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة لشرفه عليه الصلاة والسلام. يقول في هذا الباب تحت هذه الترجمة مسائل، الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، يعني من جحد شيئا من أسماء الله والصفات بعد أن بلغته وأقيمت عليه الحجة، والمراد بالجحد هنا الإنكار والتكذيب، فهو كافر بالله العظيم. الثانية تفسير آية الرعد قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وفيها إيه وهم يكفرون بالرحمن قل هو رب أي أعبده وأقر به وأعترف بأسماء وصفاته ولا أجحدها، وإن جحدتم أنتم أيها الكفار فأنا على بينة من رب من أمري وديني فأعبده سبحانه وأتوكل عليه. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، حدث الناس بما يعقلون، لا تحدث الناس بالغرائب والأمور الشاذة أو المهجورة بشواذ العلم ومسائله المهجورة الغير مرضية، فينحرف الناس ويزيغ ويضل فهمهم. قال: ترك التحديث بما لا ينفع الناس. ما أنت بمحدث قوما حديثا لم تبلغ عقولهم إلا كان لبعض الفتنة. يقول عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة. فكن على حذر، وكن عارفا بمن تكلم، بما تتكلم، ومن تكلم. فليس كل ما تعلمه يجب أن يقال، ليس كل ما تعلمه يجب أن يقال، وليس كل ما تعلمه قد حضر رجاله، وليس كل ما حضر رجاله حضر زمانه، يختلف. ليس كل ما تعلمه يجب أن يقال، هذا واحد. ولذلك كتم معاذ البشرى هذه حتى قبل موته بشر الناس به. وكان أبو هريرة يقول: حفظت من رسول الله عليه الصلاة والسلام وعاءين من العلم، بثثت واحدا ولو بثثت الآخر لقطع ذلب العمر. معنى؟ فالآن ليس كل ما تعلمه يجب أن يقال، هذا واحد. وليس كل ما تعلمه قد حضر رجاله، هذا الثاني. وليس كل ما من حضر رجاله حضر زمانه، يختلف. قال الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم الناس، بما لا يفهم السامع. الرابعة: ذكر العلة أن يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة من المسائل: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. المقصود أنه يجب التسليم والإذعان والإقرار والتصديق إذا أجاءك شيء من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الثابتة في الأسماء والصفات، في العقائد، في التوحيد، في الأحكام، في الآداب والمعاملات وما إلى ذلك. بهذا ننتهي نحن وإياكم من هذا الباب، ويليه باب في قوله تبارك وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. إن شاء الله إلى لقاء الغد صباحا نتدارس هذا الباب، وإن شاء الله يليه الأبواب المباركة الطيبة من كتاب التوحيد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نصلي السنة إن شاء الله، ومن عنده سؤال بعد السنة بإذن الله.